بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى، وهو أبو عبد الرحمن النسائي، في كتابه السنن المعروف بالكبير أو الكبرى، كتاب الطهارة، قال: كيف تمسح المرأة رأسها؟ نعم، هذا الحديث الوحيد والله تعالى أعلم في كيفية مسح المرأة لرأسها. ففي هذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها قال: ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم مرت بيديها بأذنيها، ثم مرت على الخدين. نعم، طبعا لا شك أن المرأة يصعب أنها ترجع مرة أخرى. نعم، ففي هذا أن وضعت يدها على مقدم رأسها إلى المؤخر، إلى مؤخر رأسها. نعم، وهذا الخبر لا بأس بإسناده، عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب، ليس بالمشهور، فهذا الإسناد إسناد يعني صالح. وقد ذكره النسائي هنا وبوب عليه، وذكره أيضا في السنن الصغير، وهذا مما يدل على قوة هذا الخبر عنده. فعبد الملك تفرد عنه كما يقول الذهبي الجعيد بن عبد الرحمن. ثم قال المصنف: مسح الأذنين. قال: أخبرنا الهيثم بن أيوب الطلقاني، هذا سقط ها؟ نعم. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثنا زيد بن أسلم، قال: عن عطاء بن يسار، قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثم مضمض واستنشق من غرفة واحدة، وغسل وجهه وغسل يديه مرة مرة، ومسح برأسه وأذنيه مرة. قال عبد العزيز: وأخبرني من سمع ابن عجلان يقول في ذلك: وغسل رجليه. طبعا هذا قد تقدم لنا فيما سبق. طبعا هنا قال: ومسح، وضعها بين قوسين، المحقق قال: ما بين القوسين بياض، واستدرك من الرواية المتقدمة. عليكم السلام، تفضل، حياكم الله، تفضل. ولكن طبعا الرواية المتقدمة هي، نعم، لا شك بنفس الإسناد والمتن، ولكن التبويب يختلف. قال: مضمض والاستنشاق بكف واحدة، وهنا قال: مسح الأذنين. نعم، وتقدم أن حديث ابن عباس هذا الإسناد إسناد جيد، وأصل الحديث في البخاري دون ذكر الأذنين. ثم قال: مسح الأذنين مع الرأس، وذكر ما يستدل به على أنهما من الرأس. نعم، هذه المسألة كما هو معلوم فيها خلاف بالنسبة للأذنين، هل هما مع الوجه أو مع الرأس أو هما عضوان مستقلان؟ هذه ثلاثة أقوال في المسألة، والصواب أنهما من الرأس. نعم، هذا الذي دلت عليه الأحاديث، وهذا ما بوب عليه النسائي هنا رحمه الله. فذكر أيضا حديث ابن عباس، وتقدم أنه حديث صحيح. وهنا قال: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين، وظاهرهما بإبهاميه. نعم، السباحتان في داخل في صماخ الأذنين، والإبهامين يمسح بهما ظاهر أذنيه. نعم، ومسح الأذنين طبعا ليس في الصحيحين وإنما في السنن. نعم، ولعل الشيخ عبد الباري ينتبه بالنسبة لحديث عبد الله بن زيد ليس فيه مسح الأذنين، نعم، وهو في الصحيحين، وإنما جاء مسح الأذنين خارج الصحيحين في السنن. نعم، ثم ذكر حديث الصنابحي، فبعضهم سماه عبد الله الصنابحي وبعضهم سماه أو كناه بأبي عبد الله الصنابحي، ومن كناه بأبي عبد الله قوله أرجح والله أعلم، فهو عبد الرحمن بن يسار وهو تابعي وليس بصحابي، على القول الراجح اختلف هل هو صحابي أم تابعي. نعم، والأقرب أنه تابعي وليس بصحابي. نعم، فهو عبد الله، فهو عفوا عبد الرحمن الصنابحي أبو عبد الله. نعم، فهذا الخبر مرسل، وصنيع النسائي والله أعلم هنا أنه يرجح القول الآخر، وهو أن عبد الله الصنابحي صحابي. نعم، ومن كناه بأبي عبد الله، من كناه بأبي عبد الله أولى قوله، وأنه عبد الرحمن الصنابحي وأنه تابعي. نعم، فهذا الخبر مرسل، ولكن قد جاء معناه في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح. نعم، فالمتن صحيح ولكن الإسناد مرسل، يعني على القول الراجح، ولا يعني المسألة فيها خلاف بين الحفاظ. هذا لقب، لقب قبيلة. نعم، ثم قال المسح على العمامة، فذكر حديث كعب بن عجرة عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. نعم، لم يقرأ. طيب، قال المسح على العمامة، قال أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال عن الحكم قال وأخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش قال عن الحكم قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن كعب بن عجرة قال عن بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. نعم، وهذا الخبر جاله كلهم ثقات، ولذا قد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح وصححه أيضا ابن خزيمة. وطبعا وقع فيه اختلاف كثير، وقع في إسناده اختلاف كثير، ولكن الأقرب والله أعلم هو ما رواه، هو ما جاء في هذا الإسناد، الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال. نعم، هناك طبعا من ذكر بدل كعب بن عجرة ذكر البراء عن بلال. نعم، وهناك من أسقط كعب أصلا فقال عن ابن أبي ليلى عن بلال. نعم، الحالة هذه موجودة اليوم. والله الخمار هذا في الأصل للمرأة. إيه، لكن هنا تعرف هو يعني لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبس على رأسه غير العمامة، فالمقصود هنا بالخمار العمامة، يمسح على الخفين والخمار العمامة التي تخمر الرأس. إيه، يحمل. نعم، على الأحاديث الأخرى. كيف؟ صحة إسناده قد خرج كما تقدم الإمام مسلم في كتابه الصحيح، وكان النسائي يختار أيضا هذا الإسناد. طبعا بعضهم رجح سقوط كعب بن عجرة ما بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبلال. لا لا، رواية البراء فيها نظر والله أعلم. نعم. طبعا وهي الرواية التي سوف تأتي. قال أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي قال عن طلق وهو بن غنام قال حدثنا زائدة وحفص عن الأعمش. طبعا لا شك أبو معاوية مقدم في الأعمش كما في الرواية السابقة. قال حدثنا زائدة وحفص بن غياث عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. ثم قال النسائي أخبرنا هناد بن السري قال عن وكيع قال عن شعبة قال عن الحكم قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن بلال فأسقط كعب بن عجرة أو البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار والخفين. نعم، والأقرب الله أعلم رواية أبي معاوية، فوإن كان شعبة يقدم على أبي معاوية في الأعمش، ولكن أيضا أبو معاوية مقدم في الأعمش، وقد زاد زيادة وتوبع على هذه الزيادة أيضا، فهذه الزيادة والله أعلم مقبولة. طبعا أبو حاتم وأبو زرعة أو أبو زرعة رجح بدون ابن أبي ليلى عن بلال وهذا منقطع، وهذه رواية أيضا سفيان الثوري مع شعبة وهذا اللي رجح ابن الشهيد، والإمام مسلم رجح أن بينهما كعب بن عجرة كما في رواية أبي معاوية ومن معه. نعم، ثم قال المسح على العمامة مع الناصية، وفي نسخة والناصية، هذا قرأ طبعا. نعم، فذكر حديث بكر بن عبد الله المزني عن الحسن البصري عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة وهذا صحيح وهو ثابت في الصحيح، وابن المغيرة هو حمزة كما في الرواية الثانية، وبكر بن عبد الله قد سمعه من حمزة، سمعه في الأول من الحسن البصري ثم سمعه من حمزة كما نصه على ذلك، قال وقد سمعته من ابن المغيرة. قال أبو عبد الرحمن النسائي وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة ولم يذكر العمامة، والعمامة ثابتة. نعم، ثم ذكر رواية إسماعيل بن محمد بن سعد وفيها ومسح برأسه ومسح على خفيه، ولا شك من زاد مسح على ناصيته وعمامته أرجح. نعم، ولذا هذا الذي جاء أيضا في رواية عامر الشعبي. قال ومسح وذكر من ناصيته شيئا وعمامته، ثم قال صفة المسح على العمامة. فقال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد قال عن ابن سيرين قال أخبرني عمرو بن وهب الثقفي قال سمعت المغيرة بن شعبة. فإذا هذا الرجل الذي نسيه ابن عون بينه يونس بن عبيد، ويونس بن عبيد ثقة ثبت، وهو عمرو بن وهب الثقفي وهو ثقة، فصح الإسناد من طريق ابن سيرين. ثم قال إيجاب غسل الرجلين، فذكر من طريق شعب عن محمد بن زياد. محمد بن زياد هذا الجمحي نزيل البصرة وهو ثقة. عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. نعم، وهذا حديث صحيح، إسناد المصنف صحيح، وقد خرجه الشيخان. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون فرأى أعقابهم تلوح، أي لم تغسل. مو عندكم؟ طيب، إيجاب غسل رجلين كلا الحديثين ولا ثاني؟ قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال وأخبرني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان، واللفظ له عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى قال عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون فرأى أعقابهم تلوح، فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. نعم، هذا حديث صحيح وهو ثابت في الصحيح. ثم قال غسل الرجلين باليدين. نعم، والمقصود غسل الرجلين باليدين يعني أن الإنسان لا يكتفي بأن يصب على قدمه الماء، نعم، بل يستعمل يده في غسل قدمه كما هنا. قال حدثنا القيسي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم تفضل في سفر فأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة، وغسل وجهه وذراعيه مرة، وغسل رجليه بيديه كلتيهما. نعم، وهذا طبعا الحديث هو حديث عبد الرحمن بن أبي قراد، و الإسناد السابق الذي من رواية طبعا أبو زرع الرازي رجح رواية يحيى بن سعيد القطان عن شعبة. نعم، مع أن طبعا محمد بن جعفر الأصل هو أثبت الناس في شعبة. الأفضلية في الغسل تقصد؟ في الغسل تقصد؟ اي نعم، الدلك طبعا لا يشترط، الدلك لا يشترط. نعم، اذا الانسان عمم غسل جميع قدمه، نعم، لكن طبعا بالنسبه لخلل الاصابع طبعا جاء بانه عليه الصلاه والسلام يدخل خنصره في خلل الاصابع، فهذه تحتاج الى ادخال يعني الاعتناء بذلك حتى يصل الماء الى باطن هذه الاصابع. طبعا هذا وقع فيه كما تقدم اختلاف ما بين يحيى بن سعيد القطان وما بين غندر محمد بن جعفر، وأبو زرع الرازي رجح رواية يحيى بن سعيد القطان. ثم قال بأي رجلين يبدأ في الغسل، فذكر حديث عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم قالت نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. نعم، وفي طهوره عليه الصلاة والسلام يدخل في ذلك غسل اليدين، فيبدأ اليد اليمنى، وأيضا بالنسبة للرجلين يبدأ برجل اليمنى، وقد نقل الإجماع أن هذا سنة وليس بواجب. نعم، يعني لو غسل اليسرى قبل اليمنى لكان وضوءه صحيحا مجزئا، ولكن خالف السنة والأفضل. ثم قال الأمر بتخليل الأصابع، فذكر حديث عاصم بن لقيط عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. نعم، وتقدم أن حديث لقيط بن صبرة حديث صحيح. نعم، ثم ذكر حديث أبي حي الوادعي قال: رأيت عليا توضأ إلى آخره. هذا عفوا لم يقرأ. قال: عدد غسلي الرجلين. قال: أخبرنا محمد بن آدم قال عن ابن أبي زائدة قال: أخبرني أبي وغيره عن قال عن أبي إسحاق قال عن أبي حية الوادعي قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حد الغسل. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، قال عن ابن وهب قال عن يونس قال عن ابن شهاب قال أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان دعا يوما فتوضأ وغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، الوضوء في النعال السبتية. نعم، قرأناه. وحديث عبيد بن جريج قال لابن عمر هذا نعم ثابت في الصحيح في البخاري ومسلم، كما أن حديث عثمان أيضا تقدم أنه ثابت في الصحيح، وإسناد المصنف صحيح في الحديثين. ثم ذكر المسح على الرجلين، فذكر من طريق الأعمش عن أبي إسحاق قال عن عبد خير قال عن علي قال: كنت أرى أن باطن القدمين حق بالمسح حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. طبعا هذا الحديث وقع فيه إشكال، طبعا في رواية يمسح هنا وفي رواية أن لابس الخفين أنه مسح على خفيه. على خفيه ما فيها إشكال، ولكن الإشكال إذا كان مسح على ماذا؟ على قدميه، هنا موضوع الإشكال. وأحسن من أحسن من تكلم على هذا الحديث أبو بكر البزار رحمه الله، فقد جاءت حديث متعددة عن علي رضي الله عنه، منها حديث عبد خير الذي تقدم أنه غسل قدميه. نعم، والله إما يعني أن إذا قلنا أن هذه رواية ثابتة فيكون يحمل على الخف، لأنه وقع اختلاف بين روايتها لابس خفين ولا ليس بلابس، فلو ثبتت فيكون على الخف، أو يكون المقصود بالمسح هنا الغسل. لكن ليمنع عدك من هذا هنا أنه قال ظاهر القدمين، لو كان الدين بغاية لكان باطن القدمين أولى بالمسح، يعني ظاهر هذا أنه يمسح ظاهر القدمين دون ماذا؟ دون باطنهما. نعم، طبعا هو ذكر بعد ذلك حديث عبد خير، قال توضأ علي فغسل ظهور قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه لظننت أن بطونهما أحق. تقدم حديث عبد خير أنه غسل قدميه من غير هذه الطريق. الآن في حديث أبي حية الوادعي قال وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. نعم. فمن أحسن من تكلم على هذا كما تقدم أبو بكر البزار، وقد تقدم ذكر كلام أبي بكر البزار فيما سبق. أي نعم نعم. في حديث أيضا أبي حية 125 قال ثم مسح برأسي ثم غسل قدميه إلى الكعبين. وفي حديث حسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه علي قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى كذلك. فهذه الروايات لا شك أنها نعم أحسن. هذه في حديث القعود على الكرسي وهو من طريق خالد بن علقمة عن عبد خير قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. نعم. فهذا هو الراجح. نعم. وهو المتفق مع الحديث الأخرى. لا بس هو يعني هي روايات عن عبد خير نفسه. نعم. وممكن يمكن الراوي نعم كما ذكر أبو محمد ممكن الراوي اختصر أو أخطأ. الممثبت عن علي رضي الله عنه في وضوء من لم يحدث أنه مسح. نعم. هذا وضوء من لم يحدث. نعم تفضل. مسح الخفين. أمشن تأكله باللي معك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسعى الخفيني قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله أنه توضأ ومسى على خفيه فقيل له أتمسح؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. فكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير، وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم يسير. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسى على خفيه. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش وأخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين والخمار. قال أخبرنا الحسين وعبد الرحمن عن طلق وهو بن غنام قال حدثنا زائدة وحفص بن غياث عن الأعمش عن الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين. قال أخبرنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار والخفين. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دوحيم وسليمان بن داود واللفظ له عن ابن نافع عن داود بن قرس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاد الأسواف فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة فسألت بلال ما صنع قال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح الخفين ثم صلى.

قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثني أمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاكره ويتوضأ. قال أمر بالوضوء من الريح قال أخبرنا محمد المنصور عن سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد وعباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. قال الأمر بالوضوء للنائم المضطجع قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وهو بن زريع قال حدثني معمر عن الزهري عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها 3 مرات فإنه لا يدري أن باتت يده. قال النعاس قال أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس الرجل وهو يصلي فلينصرف لعله يدعو على نفسه ولا يدري. قال عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نعس أحدكم في صلاة فلينصرف فلينم. قال ترك وضوء من القبلة. قال أخبرنا محمد بن مثنى عن يحيى عن سفيان قال حدثني أبو روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة وقال يحيى القطان حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا وحديث حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا شبه لا شيء. قال ترك الوضوء من مس الرجل امرأته لغير شهوة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتموني وأنا معترضة على فراشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ونصير بن الفارج واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدمي وهما منصوبتان وهو سالد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنت على نفسك. قال الأمر بالوضوء من مس الرجل إذا كره. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحاكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان بمس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك. قال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال رخصة في ترك الوضوء من مس الذكر. قال أخبرنا هناد بن السريع عن ملازم قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبي طلق بن علي قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك. قال اقتصار على غسل الذراعين في الوضوء بعد غسل الوجه دون اليدين وذكر اختلاف الناقل عن الخبر في ذلك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا مسهر قال أخبرنا مسهر بن عبد الملك بن سلع قال حدثني أبي عن عبد خير قال صلينا مع علي الفجر فلما سلم قام وقمنا معه فجاء يمشي حتى انتهى إلى الرحبة فجلس وأسند ظهره إلى الحائط فرفع رأسه فقال يا قنبر إيتني بالركبه والطست فجاء قنبر فقال له ضع فوضع الطست ثم قال له صب فصب عليه فغسل كفيه ثلاثا ثلاثا ثم قال ضع فوضع الركبه فأدخل اليمنى فأخذ ملء كفه ماء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم أدخل كفه فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل كفه اليمنى فغسل ذراعه الأيمن ثلاثا ثم أدخلها فغسل ذراعه الأيسر ثلاثا ثم أدخل كفه اليمنى فبسط أصابعه في الماء بسطا ثم رفعها فمسحها على كف اليسرى كمسحك بيدك بالدهن ثم مسح بهما رأسه وأذنيه وغسل رجليه ثلاثا ثم أدخل كف اليمنى فأخذ ملأها ماء فشربها ثم التفت إلينا فقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أريكموه قال عدد غسل الرجلين قال أخبرني محمد بن آدم عن ابن أبي زائدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سويد بن مسلم قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن مالك بن عرفوطة عن عبد الخير عن علي أنه أوتي بكرسي فقعد عليه ثم دعا بتور فيه ماء فكافأ على يديه ثلاثة ثم تمضمض واستنشق بكف واحدة ثلاث مرات وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا وأخذ من الماء فمسح برأسه فأشار شعبة من ناصيته إلى مؤخر رأسه ثم قال لا أدري أردهما أم لا وغسل رجليه ثلاثة ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. قال فهو يزيد بن زريع فرواه عن شعبة. قال أخبرنا عمرو بن علي عن يزيد وهو بن زريع قال حدثني شعبة عن مالك بن عرفوطة عن عبد خير قال شهدت عليا دعا بكرسي فقعد عليه ثم دعا بماء في تول فغسل يديه ثلاثة ثم مضمض واستنشق بكف واحدة ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا ثم غمس يده في الإناء فمسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال من سبه ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوءه. قال ذكر اختلاف ألفاظ الناقد لخبر المغيرة بن شعبة فيه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعد بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فبرز ثم رجع إلي ومعي الإداوة فصببت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استنثر ومضمض وغسل وجهه ثلاث مرات ثم أراد أن يغسل يديه قبل أن يخرجهما من كمي جبته فضاق عليه كماها فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات ومسح بخفيه ولم ينزعهما. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فقال المغيرة فبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معي إداوة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة فغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعه إلى المرفقين ثم أراه ذكر مسح على خفيه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي علي عن حميد عن بكر عن حمزة بن المغيرة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة فقال هل من طهور فاتبعته بميضاءة فيها ماء فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه وكان في يدي الجبة ضيق فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح على عمامته وخفيه ثم ركب. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب قال كنا عند المغيرة فسئل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما كان في السحر ضرب عنق راحلتي فظننت أن لو حالدا فعدلت معه حتى توارى عن الناس فنزل عن راحتي ثم انطلق فتغيب عني حتى ما أراه ثم مكث طويلا ثم جاء فقال هل معك ماء فقلت نعم فصببت عليه فغسل يديه فأحسن غسلهما ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعه وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فضاقت فأخرج يده من تحتها إخراجا فغسل وجهه ويديه قال في الحديث غسل الوجه مرتين فلا أدري هكذا كان أم لا ثم مسح بناصيته ومسح على العمامة ومسح على الخفين ثم ركبنا. قال عدد المسح الرأس وذكر اختلاف الناقل للخبر في ذلك. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد الخير قال أتينا علي بن أبي طالب وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع وقد صلى فوصف وضوءه قال ومسح رأسه مرة واحدة وقال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. قال أخبرنا هشام بن أيوب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برأسه وأذنه مرة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الذي أوري النداء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين. قال فرض الوضوء. قال أحسنت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الرحمن النسائي المس على الخفين وذكر حديث جرير بن عبد الله وهو حديث صحيح متفق على صحته. ثم ذكر بعد ذلك حديث عروة بن المغيرة عن أبيه وتقدم أنه حديث صحيح. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال وتقدم الكلام عليه. وذكر هنا الاختلاف في هذا الحديث مرة بذكر كعب بن عجرة ومرة بإبداله بالبراء بن عازب ومرة بإسقاطه. نعم. ولعل الأرجح هو ذكر كعب بن عجرة بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين بلال. ثم ذكر حديث عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد وهذا الحديث قد صححه جمع من أهل العلم وتخريج تخريج النسائي له هذا ما يدل على قوته. هذا قد صححه بن خزيمة والحاكم والبيهقي في المعرفة كما قال الزيلعي في نصب الغاية وابن عبد الحكم كما في التمهيد وقال ابن عبد البر حديث ابن نافع هذا معروف عند أهل المدينة ومصر رواه ثقات الفقهاء ووقع في المجتبى الأسواق والصواب الأسواف موضع في المدينة بناحية البقيع. نعم. ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص أن رسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وهذا ثابت في الصحيح وإسناد النسائي صحيح. نعم. ثم ذكر حديث المغيرة وتقدم أنه حديث صحيح. نعم. ثم ذكر المس على الجوربين والنعلين وبين أنه حديث معلول فقال ما نعلم أن أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية. والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وليس الجوربين والنعلين. طبعا أبو عيسى الترمذي قال عن هذا الخبر حسن صحيح وتقدم أنه خطأ ولذا كان ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث. نعم. وأيضا قال بذلك أي بإنكاره الإمام أحمد ومسلم في كتابه التمييز والدارقطني في علله. ثم قال المسح على الخفين في السفر قال أخبرنا محمد بن منصور هذا لم يقرأ كذا 159 لم يقرأ. قال أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى أي بن يونس طبعا قال عن الأعمش قال عن مسلم مسلم البطين قال عن مسروق قال عن المغيرة بن شعبة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع تلقيته بإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت بالجبة فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا. وهذا ثابت في الصحيح. ثم قال مس على الخفين في السفر. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت إسماعيل بن محمد بن محمد بن سعد قال سمعت حمزة بن المغيرة ابن شعبة يحدث عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس فتخلفت ومعي إداوة من ماء ومضى الناس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فأراد أن يخرج يديه منها فضاقت عليه فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه. وتقدم أن هذا حديث صحيح. ثم قال التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال عن عاصم قال عن زر قال عن صفان بن عسال قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. وهذا إسناد حسن من أجل عاصم. وسفيان هو بن عيينة. ثم قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم كلهم قالوا عن عاصم عن قال عن زر قال سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. ثم قال التوقيت في المسح على الخفين للمقيم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال عن عمرو بن قيس الملائي قال عن الحكم بن عتيبة قال عن القاسم بن مخيمرة قال عن شريح بن هانئ قال عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافر 3 أيام ولياليهن ويوم وليلة للمقيم يعني في المسح. وهذا قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقد اختلف في رفعه ووقفه والراجح الرفع والله أعلم. ثم عاده مرة أخرى. نعم. ثم ذكر حديث عاصم عن زر بن حبيش وقد تقدم. ثم قال صفة الوضوء من غير حدث. نعم. فقال أخبرنا عمرو بن يزيد. نعم هذا قرئ. أي نعم قرئ. بارك الله فيك. نعم. ترى هذا الشاي ترى أوصى به أبو فيصل راح. أوصى به أبو فيصل. نعم هذا الشاي ترى أوصى به أبو فيصل. لأن هذا ورق الجواف أوصيت به ولا ما أوصيت أبو فيصل؟ نعم أوصى به الصدر. نعم. ثم ذكر صفة الوضوء من غير حدث. وهذا لا يعلم أحد بوب بهذا الباب. نعم. فذكر حديث النزال بن سبرة طبعا وهو حديث صحيح وقد خرجه البخاري في الصحيح. وفيه فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه. نعم هذا صفة وضوء من لم يحدث. فعندنا الوضوء 3 أقسام: وضوء عن حدث وهذا المعروف، ووضوء من لم يحدث وهو أخف كما في هذا، وأكثرها وضوء القائم من نوم الليل فيتأكد في حق غسل كفيه ثلاثا والاستنشاق ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وحديث النزال بن سبرة كما تقدم عن علي صحيح. ثم قال: الوضوء لكل صلاة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال عن عمرو بن عامر قال عن أنس أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير فتوضأ. قلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث. قال: وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء. نعم، وهذا حديث صحيح قد خرجه البخاري في الصحيح. وخالد قال حدثنا شعبة، أظنه خالد بن الحارث الهجيمي وليس الواسطي، أما الواسطي وأما الهجيمي ولقب أنه الهجيمي، لأن الهجيمي بصري ومحمد بن عبد الأعلى بصري. نعم. ثم قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا أيوب قال عن ابن أبي مليكة قال عن ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. نعم، وهذا حديث صحيح، وقد قال أبو عيسى حسن صحيح، وأصله في مسلم. نعم. ثم ذكر حديث ابن بريدة، قرأ ابن بريدة، نعم، وهو حديث صحيح خرجه مسلم. نعم، خلص. خالد بن الحارث الهجيمي، هذا خالد بن الحارث الهجيمي البصري، خالد بن الحارث الهجيمي البصري. نعم، وبل هجيم من تميم. قال: النضح. نعم، والفرق بين الغسل والنضح: النضح صب الماء على الشيء مكاثرة بالماء، الغسل لا، يعني فيه فوق وما شابه ذلك، ويجري الماء، يجري الماء على الشيء المغسول. نعم. ثم ذكر حديث مجاهد عن الحكم عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا، ووصف شعبة نضح بها فرجه، فذكرته لإبراهيم فأعجبه. هذا طبعا لا يصح، لأن الحكم عن أبيه كلاهما لا يعرفان، وقد وقع فيه اضطراب، مرة عن الحكم عن أبيه، مرة بإسقاط أبيه، مرة عن ابن الحكم، مرة أبو الحكم. نعم. نعم، ابن الحكم أو أبو الحكم، طبعا في أبو الحكم وأيضا يمكن في رواية ابن الحكم، المهم وقع فيه اضطراب وهما لا يعرفان. نعم. ثم ذكر أيضا هذا الخبر مرة أخرى، قال عن الحكم بن سفيان ولم يقل عن أبيه. نعم. ثم ذكر حديث أبي حية وهو تقدم حديث صحيح. ثم ذكر حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه وهو أيضا صحيح وثابت في الصحيح. ثم ذكر حديث جابر وهو أيضا صحيح ثابت في الصحيح. ها؟ حديث جابر ما قرأ؟ واللي قبله أيه اللي ما قرأ؟ الانتفاع بفضل هذا ما قرأ؟ طيب، قال الانتفاع بفضل الوضوء. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق قال عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه، وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت. 175 لم يقرأ. قال أخبرنا محمد بن منصور قال عن سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابرا يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه، وهو حديث صحيح في الصحيح. نعم بل خرجه الجماعة، قال الأمر بإسباغ الوضوء قرأنا هذا ها؟ نعم فذكر حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث صحيح، وعن أبي يحيى المعرقب أسبغ الوضوء. ثم ذكر حديث ابن عباس وهو أيضا إسناده جيد، قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا ثلاثة أشياء، فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء تقدم في حديث ماذا؟ حديث لقيط بن صبرة، أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق، في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فهذا ليس خاصا بأهل البيت. قال وأن لا نأكل الصدقة، هذا نعم خاص بأهل البيت. قال وأن لا ننزي الحمر على الخيل، نعم وهذا ليس على سبيل التحريم، بدليل أنه يقول هذا خاصنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كان أمر محرم كان يعني الأصل العموم. ومن المعلوم أن البغال إنما تنتج من إنزاء الحمر على الخيل. نعم ثم ذكر حديث أبي هريرة ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا الحديث، وهو حديث صحيح قد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. نعم ثم ذكر حديث سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي، لحظة استغفر الله، سفيان بن عبد الرحمن قال بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي قال مقبول، روى عن جده ومعنى ذلك أنه لم يدرك جده، معنى ذلك لأن ابن حجر جعله في السادسة، فهذا الخبر فيه عاصم ليس بالمشهور، وفي إدراكه لجده على حسب كلام ابن حجر أنه لم يدركه، فيكون فيه انقطاع أيضا. قال والمساجد الأربعة هي الحرم الله بمكة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء. نعم فهذا الخبر فيه انقطاع وسفيان ليس بالمشهور. عاصم صحابي، عاصم صحابي، أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو. لا إله إلا الله. كيف؟ لا اللي بجهة الشام. عفوا. عاصم بن سفيان الثقفي نعم قال من تابعي، يعني قال تابعي، نعم عفوا الانقطاع، لا نعم قال عاصم بن عفوا عاصم بن سفيان الثقفي يقول ابن حجر صدوق من الثالثة، وعلى هذا ليس هناك انقطاع. نعم الحمد لله جزاك الله خير انك سألت عن هذا، إذا ليس فيه انقطاع، لكن سفيان بن عبد الرحمن ليس بالمشهور. كيف؟ قال مسلم ماذا؟ ممن تفرد عنه ابن الزبير بالرواية ممن دون الصحابة. إيه يعني تابعي، ممن دون الصحابة تابعي. البخاري قال ويروي عن عاصم بن سفيان. لكن ما ذكر السنة في التنصيص السنة. يعني احتمال احتمال عدم السماع موجود يبقى. والله يا أبو محمد يعني فيه بعض النظر. ابن حبان ذكره في طبقة أتباع فتح. اي عاصم نعم. يعني طبعا كما ذكر ابو محمد يعني صالح يعني ذكره النسائي يعني نعم اي نعم يعني هو ليس ب يعني الواهي نعم اسناده نعم ليس بالقوي نعم. ثم ذكر حديث عثمان وتقدم انه حديث صحيح قرأ ها لم يقرأ في نفس الباب ايه. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد هذا الهجيمي قال عن شعبة قال عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن ابان اخبر ابا بردة في المسجد انه سمع عثمان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. وهذا الحديث صحيح. والذي بعده أيضا ما قرأ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك قال عن هشام بن عروة قال عن أبيه قال عن حمران مولى عثمان قال أن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. طيب الذي بعد قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرنا أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلي يقول سمعت عمرو بن عبسة يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك فإذا مضمضت واستنشقت من خريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت برأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله أي بالسجود والصلاة خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. قال أبو أمامة فقلت يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول أكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ قال أما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا طبعا أخرجه مسلم الإمام مسلم بنحوه في كتابه الصحيح وفيه أن سمع الحديث أكثر من 7 مرات. نعم وهو حديث صحيح. نعم هذا الإسناد إسناد جيد. قال القول بعد الفراغ من الوضوء حمك الله هذا قد قرأ. نعم حديث عمر بن الخطاب خرجه مسلم. ثم قال حلية الوضوء فذكر حديث أبي هريرة وهو أيضا حديث صحيح ثابت في الصحيح. ثم ذكر حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة في خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة وهو أيضا صحيح في الصحيح. ثم ذكر حديث صفوان بن عسال لم يقرأ قال ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه. طيب الأمر بالوضوء من الغائط والبول. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قرأ. طيب هذا نعم اسناد حسن تقدم. والذي بعد أيضا قرأ. طيب هذا نعم أيضا نفسه. والذي بعد الوضوء من الغائط لم يقرأ قال الوضوء من الغائط. قال أخبرنا عمرو بن علي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عاصم قال عن عاصم قال عن زو قال صفوان بن عسال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا إسناد حسن. قال الأمر بالتوضي من المذي قرأ نعم. فذكر حديث علي وهو حديث صحيح. ثم أيضا ساقه مرة أخرى أيضا أي حديث علي نعم طبعا. ثم قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث نعم. إذا روى محمد بن عبد الأعلى عن خالد فهو الهجيمي نعم. فذكر حديث محمد بن علي عن علي وهو حديث صحيح. ثم ذكر من طريق المقداد بن الأسود هذا لم يقرأ. قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال عن مالك بن أنس قال عن ابن نضر قال عن سليمان بن يسار قال عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا طبعا منقطع ما بين سليمان بن يسار والمقداد بن الأسود، ولكن المتن صحيح جاء من طرق أخرى. الذي بعد قرى نعم قرى أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان قرى جميل نعم. نعم عائش بن أنس كيف اي نعم هذا ايضا في حديث ايضا رافع بن خديج يا رب. ليس بالمشهور، تفرد عنه عطاء أي عائش بن أنس. طبعا المشهور أن السائل من هو المقداد، علي أمر من المقداد، وطبعا قال بعض أهل العلم أنه يعني أيضا أمر عمار، لكن الثابت اللي في الصحيح المقداد. والإسناد اللي بعد أيضا إياس بن خليفة ليس بالمشهور، وفيهن عمار، والثابت المقداد. ثم ذكر حديث عباد بن تميم عن عمه وهو حديث صحيح في الصحيح. ثم قال الأمر بالوضوء للنائم المضطجع قرأ هذا نعم. فذكر حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح متفق على صحته. ثم ذكر حديث عائشة وهو أيضا حديث صحيح. نعم نعم. ثم ذكر حديث ترك الوضوء من القبلة، وطبعا بين المصنف قال أبو عبد الرحمن ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا وإن كان مرسلا. هذا مو عندك أبو فيصل ها؟ لكن في باب النعاس في زيادة عندكم موجودة؟ نعم هو قرأ لكن هذا ليس موجودا عنده. ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا وإن كان مرسلا، أي هذا ليس موجود. قال وقد روى هذا الحديث الأعمش عن حبيبنا أبي ثابت، هذا عندك كذا. هذا في إيه عندك عن عروة، وقال يحيى القطان حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا، وحديث حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وإن قطرت. إيه تصلي باب النعاس، في باب النعاس هنا زيادة عندهم موجودة عندكم. طيب خلنا نكمل هذا. عن عائشة تصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا شبه لا شيء. نعم، فأتكلم فيهما المصنف. تقصد أنت ماذا؟ النعاس له. طب أنا بشر بن هلال عندك ولا مو عندك؟ خلاص. بعد وبعد في شيء بعد ترك الوضوء في نفس باب النعاس عندي زيادة. أنا يعقوب بن إبراهيم. إيه كأكره. إيه أنا يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نعس أحدكم فصلي فلينصرف فلينم. ويذكر هنا جبل تحت الأشراف. هذا راح يأتي عندنا، هو إذا انتهى من كتاب الوضوء راح يذكر على حسب التحقيق اللي عندنا، راح يذكر الأشياء التي عند المزي. قال زوائد تحفة الأشراف، فهذا راح يأتي. ثم قال ترك الوضوء من مس الرجل امرأته لغير شهوة. قرأ هذا ها؟ نعم. والحديث ثابت، حديث صحيح ثابت في الصحيح. ثم ذكره أيضا من طريق أخرى. نعم، وذكره بعد ذلك أيضا القاسم عن عائشة، وذكره أيضا من طريق عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة. كل هذا قرأ ها؟ كل هذه نعم حديث صحيحة. ثم قال الأمر بالوضوء من مس الرجل ذكره. نعم، وهذا حديث بسرة راجح أنه صحيح، لأنه جاء بأن بسرة بأن عروة عفوا قد ذهب إلى بسرة وسمع منها، ويكفي رواية مروان بن الحكم. نعم، ومروان في رواية ثقة مقبول. نعم، وأما العدالة فقد دخل في نعم الفتن المعروفة، لكنه في باب رواية مقبول. فحديث بسرة صحيح، وجاء كما تقدم بأن عندما عروة شك في ذلك قال ما علمت ذلك، فقال مروان أخبرتني بسرة أنه أرسل حرسي فذهب وصدق مروان، ثم ذكر أن مروان ذهب بنفسه. في الرواية الثانية قال فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة. 204 ها 203 قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان قال عن شعيب قال عن الزهري قال أخبرني عبد الله ابن أبي بكر بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول وذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه، يعني بدون حائل، إذا أفضى إليه الرجل بيده، فأنكرت ذلك أي عروة وقلت لا وضوء على من مسه. فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوضأ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ من مس الذكر. قال عروة فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة فسألها عما حدثت من ذلك، فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان. وهذا كما تقدم حديث صحيح. ثم قال رخصة في ترك الوضوء من مس الذكر. ذكر حديث طلق بن علي وهو أيضا إسناده لا بأس به. نعم، فهذا والله أعلم الجمع بينهما أنه يستحب ولا يجب كما قال المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال الاقتصار على غسل الذراعين في الوضوء بعد غسل الوجه دون اليدين، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. هذا طبعا قرأ، ولكن هذا في صحته نظر. طبعا مسهر أو التبويب فيه نظر، مسهر ليس بالمشهور، قال ابن حجر لين، وأما عبد الملك فقال ابن حجر صدوق، عبد الملك والده. هنا طبعا قوله فغسل ذراعه الأيمن ثلاثا، هنا استدل المصنف على أن غسل الكف لا يجب. قد يكون هنا عبر عن غسل اليد كاملة الكف مع الذراع بذكر ماذا؟ بذكر الذراع، وهذا اللي دلت عليه النصوص الأخرى. لا يجوز للإنسان إذا جاء نعم إنسان غسل كفيه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم جاء إلى اليد فغسل الذراع دون الكف، هذا لا يجوز، لا بد أن يغسل عليه أن يغسل الكف، لأن الغسل الأول سنة. نعم الأول نعم سنة والثاني نعم فرض، وحتى لو كان الأول واجب وهو سنة يعني هنا غسل اليد يشمل الكف مع ماذا؟ مع الذراع. نعم أي ما هو أقرب فيصل التبويب؟ الاقتصار على غسل الذراعين. شو اللي بعده قرانا؟ شو اللي بعده عندك؟ غسل الرجلين. لا هذا راح ياتي. طيب ما يخل اقرا مره ثانيه. قرانا ما يخال ما موجود، هو راح ياتي هذا في الاستدراكات موجود دون التبويب. شو اللي بوب عليه عندك؟ ادب عدد. اخبرني محمد بن ادم. اي نعم احسنت. نعم تقدم حديث ابي حي الوادعي نعم، وايضا ساقه مطيق عبد الله المبارك عن شعبة وتقدم هذا. نعم ونعم ثم ساقه مرة أخرى ثم قال ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر المغيرة بن شعبة. نعم وهذا طبعا حديث المغيرة تقدمنا وحديث صحيح، فذكر طرق هذا الحديث والاختلاف فيه. ثم قال عدد مسح الرأس، فذكر حديث أبي عوان عن خالد بن علقمة وهو حديث صحيح. نعم قال ومسح رأسه مرة واحدة. نعم ثم ذكر حديث ابن عباس وتقدم أيضا وهو أيضا إسناده جيد. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد وهو حديث صحيح، ونقف عند هنا وفيكم.